يكون حول الصور الحقيقية، وهي قضايا رئيسة في هذا الدين. أولها الألوهية أو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العباد لأنه هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وبين الأمم، فإن الأمم التي بعث إليها الرسل لم يكونوا يذكرون الخالق عز وجل، فإنه لم يرى أمة من الأمم أكثر في الخالق على مدار التاريخ البشري، ولكن الخلاف كان في تخصيص الخالق بالعبادة، فهم يرون أن هناك من المخلوقات ما له عند الله مكانة وجاه، ويستحق أن يعظم وأن يتقرب به إلى الله، فاتخذوا لتلك المخلوقات المعظمة اتخذوا لها صورا وتقربوا إليها بما هو من خصائص الخالق، وهذا يسمى شرك العبادة، عبادة. ولم يشركوا مع الله في الخلق والتدبير، ولهذا قال عز وجل في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ليس عندهم إشكال في توحيد الربوبية وتوحيد الخالقية، أي أنهم يوحدون الله في فعله، ولكنهم أشركوا مع الله في فعلهم هم، فتقربوا إلى الله عن طريق الأصنام التي عبدوها من دون الله، وقالوا: نحن لا نعبدها لذاتها، وإنما نعبدها لتقربنا إلى الله، كما قال تعالى أنهم ذكروا أنه قال: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسيلة إلى الله، كما يفعل كثير من الناس اليوم، يظن أنه لا يستطيع أن يتصل بالله بنفسه لأنه أصحاب معصية وتقصير، وهناك من خلق الله من هو طائع وصالح، فنحن عن طريق الصالحين نتقرب إلى الله. فهذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية أنهم لم يكونوا يعتقدون أن هناك يوما آخر يحاسب الله فيه الناس ويجازيهم، فيجازي الصالح والذي عمل الخير بالجنة، ويجازي الطالح والذي عمل الشر بالنار، لأنهم استبعدوا أن يكون الله قادرا أن يعيد الناس، وهذا لجهلهم. لا لا، وإلا فمن الذي بدأ خلق الإنسان الأول إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فإذا الله تعالى بدأ الخلق ثم يعيده، فهذه القضية الثانية. وهذه السورة محورها هو هذا، تدور حول إثبات اليوم الآخر، لكن منهج القرآن يقدم بمقدمات لإثبات القضية، فذكر في أوائل السورة الصفتين اللتين لا بد منهما لإعادة الخلق: صفة القدرة وصفة العلم، لأنه قد يكون قادرا ولا يكون عالما، فلا يدري من الذي هذا جسمه ومن الذي هذا جسمه، لكن الله ذكر سعة علمه وكمال قدرته، فذكرها من خلال الآيات الكونية. فهذا الكون الذي نراه، هذه السماء المرفوعة كواكبها ونجومها، من الذي يمسكها؟ من الذي رفعها؟ الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، لا ترون أعمدة تمسكها، من الذي يمسكها؟ رب العالمين. هذا الخالق القادر هو الذي سيعيد هذا الإنسان. وكمال علمه، سواء منكم من أسر بالقول ومن جهر به، كلاهما عند الله سواء، من جهر بالقول ومن أسر به. الكلام الظاهر والمخفي عند الله سواء، ومن هو سارب بالليل فمن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار. الظلام لا يمنع رؤية الله، فالله يرى من كان في الظلام ويرى من كان في النور، فإذا هذا سعة علمه. إذا الله قادر وعالم، فسيعيد الناس كما كان. فمهد لقضية الإيمان باليوم الآخر بهذه الممهدة، ثم ذكر بعدها أن الله تعالى سيعيد الناس، وهكذا يستمر السياق. ثم ذكر تعالى ما في الأرض من نباتات وأطعمة مختلفة، أرض ميتة وإذا بها مزهرة، وإذا بها فيها مملوءة بالثمار، وهذه حياة. فالحياة من خصائص الخالق، أنه الذي يهب الحياة، لا يستطيع البشر أن يهبوا الحياة. الحياة تكون في الإنسان، وتكون في النبات، وتكون في الحيوان، وتكون في الحشرات، كلها فيها حياة. فالنباتات مثلا لو أخذنا حبة القمح أو حبة الشعير أو حبة الذرة، حبة واحدة، هؤلاء البشر الذين صنعوا كل هذه الصناعات، الطائرات والأقمار الصناعية والقنابل النووية والسفن الفضائية، كلهم لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة قمح فيها حياة ما يستطيعون. ولو صنعوا حبة قمح وضعوها في التراب وسقوها بالماء تعفن. ولهذا يقول الله تعالى أن الله هو فالق الحب والنوى، يفلقها ويخرج منها حياة، لأن هذه الحبة فيها حياة، تضعها في مخزنك وتجلس سنوات، تخرجها تضعها في التراب وتصب فوقها ماء، وإذا بها تنطلق منها الحياة. فالحياة من خصائص الخالق. فيذكر أنه الأرض مملوءة بأنواع الأحياء والحياة المختلفة، في النباتات والأشجار والثمار، وكلها من تراب وماء، وكلها وهي مختلفة الأنواع، الأطعمة، المذاقات، أشكال، الألوان، الروائح. من أين جاءت هذه كلها؟ وليس إلا التراب والماء، الله الذي نوعها عز وجل. فإذا بيان قدرة الله، كمال قدرة الخالق، وبيان سعة علمه، للدلالة على أن القادر العالم لا يعجزه شيء عز وجل. فهذه الصورة هذا محورها تقريبا، بداياتها ومعقباتها. فإذا نحن الآن في القضية الثانية. القضية الثالثة قضية النبوة، إثبات أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو لم يعتقدوا بأنه نبي كيف يصدقون هذا القرآن؟ كيف يصدقون ما يقولهم؟ فلا بد من الاعتقاد بنبوته عليه الصلاة والسلام. ما هو دليل نبوته؟ هذا القرآن، هذا القرآن دليل النبوة، لأن الله يعطي كل نبي معجزة، علامة تدل على أنه رسول حق ليس كاذبا. الأنبياء السابقين كان يعطيهم الله تعالى أدلة حسية تنتهي بموت صاحبها، لأن الرسالات القديمة رسالة مؤقتة، ليست رسالة دائمة، أما الإسلام رسالة دائمة. فلو أعطى الله النبي دليلا حسيا وانتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعلم الناس في العصر الحاضر أن هذا الدين حق؟ ما يستطيعون. لكن الله أعطاه دليلا عقليا هو القرآن، يخاطب الناس إلى قيام الساعة، وما من جيل يأتي فيقف على هذا القرآن إلا ويرى فيه أنه من عند رب العالمين. كل يوم يكتشف الناس فيه أسرارا وعلما جديدا. في العصر الحاضر عندما افتتن الناس بالكشوفات والمخترعات، وإذا بالقرآن قد ذكر قضايا لم يعرفها الإنسان إلا في العصر الحاضر. ففي كل جيل فيه من الدلائل ما يدل على أنه من عند الله، فهو يخاطب العقل إلى قيام الساعة. أما الأدلة السابقة للأنبياء فإنها تخاطب الحس السمع والبصر. طبعا لا بد من العقل، لكن يعني إدراكهم لها من خلال السمع والبصر. أما هذا القرآن، أما هذا الدليل الإلهي الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دليل يخاطب العقل إلى قيام الساعة. فإذا هذه السور المكية محاورها ثلاثة: توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، إثبات البعث، إثبات النبوة. وهذه السورة ركزت على قضية البعث بمقدمات ومعقبات. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية نموذج من نماذج الآيات التي تحاور المشركين. ونحن قلنا أن الله عز وجل في القرآن الكريم يحاور المشركين. المشركون أعداء الله ورسوله الذين كذبوا على الله وافتروا عليه وعبدوا من دونه آلهة، يحاورهم. نعم، منهج القرآن، كل الأنبياء يحاورون. كثير من الناس اليوم لا يحب أن يحاور الآخر، هذا خلل. الله تعالى ذكر انحراف المشركين وشرك المشركين وحاورهم، يضرب لهم الأمثال ويناقشهم ويبين خطأ عقيدتهم بالنقاش بالحوار. فالله تعالى يضرب لهم هنا مثال بعجز من يعبدونه من دون الله، لأن الذي يعبد لابد أن يكون قادر. فيقول تعالى: له دعوة الحق، أي أن الدعوة الحق هي ما يأتي من عند الله أو ما ينسب إلى الله. وهنا قال العلماء: دعوة الحق هو لا إله إلا الله، هذه دعوة الحق، فليس هناك آلهة مع الله عز وجل. طيب، والذين يدعون من دونه، يدعون، الدعاء في القرآن يأتي على معنيين: دعاء العبادة، أي أنت تفعل، هذه اسمها العبادة، أنت تفعل، ودعاء الطلب، أنت تريد من الله أن يفعل، أي تسأل الله أن يفعل كذا، هذا اسمه دعاء الطلب. أما دعاء العبادة فأنت تفعل هذا الفعل. المراد هنا والذين يدعون من دونه دعاء الطلب. إيش الدليل؟ أنه ذكر بعده: لا يستجيبون لهم بشيء، والإجابة متعلقة بدعاء الطلب، أي لا يفعلون، هم يعبدون من لا يفعل. الأصنام لا تفعل، والأموات من أنبياء ومن رسل ومن صالحين لا يستطيعون أن يفعلوا. لو قلت الآن مثلا: يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطني ولد، ما يستطيع، ولو ما يستطيعه حي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اسم خصائص، هو عبد مخلوق، هو لا يسأل، هو دليل، اسمه رسول، والرسول دلالته أنه يوصل شيئا، ليس إلها صلى الله عليه وسلم، هو رسول. لو هو حي تقول: يا محمد أعطني ولد، ما يستطيع، يا محمد اغنني، ما يستطيع، يا محمد عافني، ما يستطيع. فإذا الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. طيب، ثم ضرب مثال، انظروا القرآن الكريم عجيب سبحان الله، يعني يقرب المعاني، يقرب القضايا للمشركين، يعني حريص على هدايتهم، حريص على إقناعهم. فيقول تعالى: إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. بسط الكف هكذا، فاختلف العلماء في بسط الكف المراد هنا. منهم من قال يضع الماء هنا ويقول ثم يريد أن يشرب، هل يستطيع؟ ما يستطيع. هذا صورة من صورة التفسير عند العلماء. الصورة الثانية يقول أنه يبسط يده إلى الماء يقول هلم يا ماء، الماء ما يأتي. فإذا يعني البسط في كلا الصورتين لا يتحقق بهما شرب الماء. الذي يدعو العاجز مثل أن تبسط يدك بالماء لتصل إلى فيك، ما تصل، أو تدعو الماء ما يأتي الماء. ثم يقول تعالى ليبلغ فه، كيف يأتي الماء إلى فمك؟ إما ببسط يدك وفيها الماء، وإما الماء أن يكون الماء بعيدا. قال وما هو ببالغ، أي لا يصل إلى فمه. ثم قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كل دعواتك التي تدعو بها الأموات أو تدعو بها الجمادات ضالة، أي لا تنفعك بشيء. والضلال قد يطلق على الخسران، أنك أنت خاسر، لا يصل إليك شيء مما تدعو به. فالله تعالى يضرب لهم الأمثال وينوعها. القرآن الكريم مملوء بالأمثال، وهذا نموذج من تلك النماذج. نعم. يقول تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يذكر تعالى أن الكون كله يتذلل إلى الله، يتقرب إلى الله بجماده ونباته وإنسه وجنه. السجود للإنسان معروف، لكن سجود المخلوقات الأخرى ليس شرطا أن يكون كسجودنا، وإنما سجود كل شيء بحسبه. في العصر الحاضر اكتشف الإنسان كشفا ربما يكون هو الذي أراده الله، ربما ليس محققا. الآن الأرض تدور حول نفسها هكذا، فرأسها يصبح أسفل مثل السجود تماما، تنتكس، وكل الأشجار الواقفة تنتكس، كل الأشجار الواقفة على ظهر الأرض تنتكس وتعود وهكذا. يقولون كل شيء من الجمادات يقوم بنفس الحركة، هناك كل جماد وكل معدن في داخله ذرات، في داخل نواة وحوله ذرات لها حركة. هل رأوها بعيونهم؟ لا، وإن فقط من خلال الدراسة. هذا عالم روسي يعني قسم الذرات أو العناصر إلى قرابة 110 أقسام تقريبا، قسمها تخيلا وقال ذرة في داخلها نواة وحولها ذرتان يعني تدوران في فلكها، وعنصر 3 ذرات، وعنصر 10 ذرات، وعنصر 50 ذرة، حتى وصل إلى على شيء وهو تقريبا اليورانيوم. الآن اليورانيوم كيف يفجر؟ الذرات التي تحيط بالنواة تخصب بطريقة خاصة، بحيث إذا ضغطت التقت الذرات الخارجية مع النواة فيحدث انفجار مثل السالب والموجب. الآن مثل الكهرباء، لو شبكت السلكين قبل أن تصل إلى الشمعة إلى اللمبة لحدث انفجار. هكذا سالب وموجب، فيعمل لها طريقة بحيث إذا ضغطت رميت وضغطت يعني التقت الذرات مع النواة سالب وموجب فأدى إلى انفجار. فإذا من خلال الدراسة، لم يروها ولم يشاهدوها، لكن من خلال الدراسة الرياضية استنتجوا، فقالوا كل شيء في الوجود فيه ذرة وفيه زوجان، كما قال ومن كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء، الجماد، النبات، الإنسان، الحيوان، الطيور، الحشرات، كلها زوجية. فإذا هذه الحركة الدائرية نوعان، حركة دائرية من فوق إلى أسفل مثل الأرض والكواكب الأخرى، وحركة مثل الطواف حول الكعبة. فهذه الذرات يقولون تدرج أو يعني تسير على خلاف عقارب الساعة مثل طوافنا حول الكعبة هكذا، ما تدور هكذا، هكذا تدور. فإذا هذا الوجود مركب على أنه يخضع لرب العالمين كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء في هذا الوجود خاضع لرب العالمين. حتى الكافر عندما تدور الأرض يسجد رغم أنفه، يعني ينقلب كل شيء في الوجود، يعني يؤدي حركة السجود القسرية. إن قلنا إن السجود هو السجود المعروف، أما إذا كان السجود بمعنى الخضوع، لأنه يأتي في العربية السجود بمعنى الخضوع والركوع بمعنى الخضوع، يطلق في اللغة الركوع أنه يعني كما قالوا يعني في بعض الأبيات الشعرية: رب كذا وتركع والدهر رافعها، وكذا تركع بمعنى تذل وتخضع. فإذا كل شيء خاضع لله، لا يستطيع شيئا يخرج عن قدرة الله عز وجل. فهذا الذي يعني أحدهما، والله أعلم. نعم. يقول تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يوجه عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسألهم، يسأل قريشا ثم يجيب، لا ينتظر جوابهم لأنهم سيجيبون بهذا الجواب أصلا. والله تعالى يقول: قل من رب السماوات والأرض. من ربها فرق بين رب وبين إله، ليس هناك خلاف في رب، في رب الكون الذي هو خالق، لأن الرب يطلق على الخالق والسيد، ليس هناك خلاف بين الأمم وبين الرسل وبين أممهم. فأجاب الله تعالى بأمر هم مقرون به: قل الله. ثم قال تعالى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يعني ما دام أنتم اعترفتم بأن الله هو رب السماوات والأرض، أيليق بكم أن تتخذوا غيره وليا لكم ينصركم وتتقربون إليه وتخضعون له وتذلون له؟ لا يستقيم. فإذا اعترفت أن الله هو رب السماوات أي خالقها ومالكها وسيدها ومدبرها، فلا يليق بك أن تصرف عملك إلى غيره عز وجل. ثم ضرب تعالى مثلا فقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأصنام لا ترى، والله تعالى يرى، فيرى كل شيء لا يخفى عليه شيء. هل يستوي الأعمى والبصير في حياتكم أنتم أيها الناس؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستويان. البصير مستقل بنفسه، والأعمى يحتاج إلى من يقوده. فكذلك هذه الأصنام، هذه الأصنام في حاجة إلى من يحميها، في حاجة إلى من يعينها، فكيف تستعين بمن هو محتاج؟ ثم قال تعالى: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا تستوي، لا يستوي الظلمات. كل الناس يكرهون الظلام، لأن الظلام كثير من الأمور الشريرة والإجرامية تقع في الظلام، والناس يحبون النور، ولكن الظلام حاجة لابد منها، لكن الناس يحبون النور. وبينهما فرق، كل الناس يقضون حاجاتهم وأعمالهم وحركتهم في النهار في النور، أما في الظلام فالناس أكثر الناس والمخلوقات والأحياء تختفي في الظلام، إما خوفا وإما راحة. ثم قال الله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أي هل هناك أحد غير الله له في أرض، هل أرض مخلوقات خلقها واشتبه الأمر عليكم؟ أيهم الخالق؟ أيهم الرب؟ فهذا خلق وهذا خلق؟ لا، لا يوجد، لا يستطيع البشر أن يخلقوا. ما هو الخلق؟ إخراج شيء من العدم، هذا اسمه خلق. أما أن تصنع من مادة شيئا آخر ليس خلقا، هذا اسمه صناعة، صنعت شيئا من شيء، ولو لم يوجد هذا الشيء ما استطعت أن تصنعه. الآن فما يصنعون الطائرات والسيارات من التراب، وإذا تأملت رأيت أن هذا دلالة على عظمة الخالق. كل ما في الأرض من هذه الصناعات والكشوفات والمخترعات من التراب، تراب واحد، تراب وحجارة، كلها يعني كل ما ترى من ذهب وفضة ومعادن وكهرباء ويعني تلفزيونات وراديوهات وساعات وجوالات، كلها من التراب. من جعلها في التراب؟ الله. هل الإنسان أوجدها من العدم؟ لا، اكتشف. الآن تسمى كشوفات، يعني الله جعلها في الأرض وجعل لها نظاما، وأنت أيها الإنسان إذا اتبعت هذا النظام تصل إلى هذه النتيجة. فالإنسان درس واختبر وبذل ووصل إلى هذه النتيجة، وصل إلى شيء مخزن، لا أنه جاء بشيء جديد. مثلا الإنسان الآن هذا الجوال وهذا التلفزيون وهذا الراديو تبث أصوات في الفضاء، ولا يختلط صوت بصوت ولا صورة بصورة في الفضاء. هل الإنسان هو الذي قسم الفضاء بحيث لا تختلط الصور والأصوات؟ لا، الله قسمها، الإنسان فقط اكتشف. لهذا يعني يجتمعون مدراء الإذاعات والتلفزيونات يجتمعون ليبثوا على على على على خط معين، بحيث أنت ما تتجاوز هذا الخط، خط وهمي لكنه حقيقي موجود. من قسم؟ رب العالمين. الإنسان هذه خلقها الله من العدم، أنت تأتي إلى شيء مخلوق فتكتشفه. طيب إذن ما هناك أحد يخلق؟ إذن ما الذي جعلكم جعل الناس يشتبه عليهم الأمر فيصرفون حق الخالق إلى المخلوق؟ ما دام المخلوق لم يخلق أصلا فكيف تعطي حق الخالق للمخلوق؟ إذن هذا عقلا لا يقبل. ثم قال تعالى قل الله خالق كل شيء، الخلق خلقه، إذن لابد أن تكون العبادة خاصة له، الخضوع، التذلل، الخشوع، الدعاء، الاستغاثة، كلها بالخالق الذي هو خلق عز وجل، وهو الواحد القهار. واحد هو ربنا، قهار، كل شيء تحت أمره خاضع له، السماوات والأرض والناس والدواب والأشجار تخضع لرب العالمين. لا يملك أحد أن يخضع شيئا في الوجود إلا بإذن من الله، بأن يتخذ الأسباب التي توصله. أما رب العالمين لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. نعم. يقول تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يضرب الله تعالى مثالا آخر أو مثالين، مثلا مائيا ومثلا ناريا. يذكر تعالى في المثل المائي ما ينتفع به الناس وما لا ينتفع به الناس. فيذكر تعالى أن الله ينزل من السماء ماء كما أنزل من السماء وحيا ينتفع به الناس، أنزل من السماء ماء، هذا الماء تأباه الجبال ما تقبله، أين ينزل؟ في المكان المنخفض. التواضع سبب للعلم، سبب للإيمان، والكبر سبب للكفر وسبب للجهل. فالجبال تمثل الشموخ مرتفعة، فالماء يتركها أين يذهب؟ إلى المكان المنخفض المتواضع. وهكذا القلوب المتواضعة يسكن فيها الإيمان. وإلا فكثير ممن يأتي إذا أتى الأنبياء وهناك زعماء ورؤساء يرفضون قبول الحق، يستعلون، بل بعضهم يعيش من المسلمين طوال حياته لا يحسن قراءة الفاتحة أنفة أن يتعلم على يد شخص آخر ويبقى جهل. لكن الله يضرب أن الذي يتقبل الماء هو الأودية المنخفضة. وهكذا الوحي والخير لا يستقر على رؤوس الجبال. ثم هذا الماء يختلط بما لا ينفع، ولكنه الماء ينزل ويترك الذي لا ينتفع به. فالذي لا الزبد يبقى يذهب جفاء لا فائدة فيه. فهكذا كل شيء غير ما أنزل الله ليس فيه خير. ثم كذلك في المثل الناري، إذا أراد الإنسان أن يستخلص ذهبا أو معدنا فيأتي إلى المادة الحجارة أو يأتي إلى التراب الذي فيه المعادن أو فيه الحديد والذهب والفضة ثم يدخله النار، النار تفرز الذهب عن الزبد الذي يخرج من هذه الحجارة وهذه الأتربة، فيصفى الذهب فينزل الذهب إلى مكان ويحترق ذلك الزبد الذي كان على هذه المواد. كذلك القلوب، القلب الخير يقبل الذهب ويذهب الزبد جفاء كما ذهب الزبد من الماء. فهذا تقريب مثال يقرب الله تعالى فيه ما ينتفع به وما لا ينتفع به. فكلاهما مثلان يردان في القرآن كثيرا، وقد ورد في سورة البقرة مثل ناري ومثل مائي. وهكذا يقرب الله تعالى للأفهام هذه المسائل. ثم قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، يضيع، إما يضيع في النار وإما يعلق بالأشجار في حركة السيل وإما يبقى على ظهر الأرض. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وقبل الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب لا تنبت ماء، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هكذا الناس. قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع به رأسا. فإذا القلوب مثل الأرض، أرض خصبة الماء يباركها، وقلوب ليس فيها خصوبة لكن تحفظ الماء، كما نرى الآن الآبار لو لم يكن في الأرض أماكن صخرية تمسك الماء لا ينتهى الماء، لكن الأماكن الصخرية تحفظ الماء، فيأتي الناس فيستفيدون من هذا الماء. لكن في أراضي سمونها صبحة لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء، كذلك بعض القلوب لا تستفيد بهذا الخير لا لها ولا لغيرها. فإذا هذه أمثلة ضرب الله تعالى لتقريب من يستجيب، يعني حال من يستجيب وحال من لا يستجيب. نعم. يقول تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يذكر تعالى أن الناس قسمان: قسم استجاب وخضع للحق، وقسم رفض وأبى واستكبر. فمن قبل الحق فله الحسنى لأنه أحسن، فالذي يحسن في الدنيا جزاءه الإحسان في الآخرة. أما الذي امتنع عن الإحسان وأبى أن يقبل الإيمان فهؤلاء متوعدون بالنار، كما قال تعالى: لو أن لهم يوم القيامة يعني ملء الأرض ذهبا لافتدوا به، يعني لدفعوه فدية لو كان يقبل منهم، ولكن لا يقبل منهم فدية في الآخرة، وليس معهم أصلا شيء في الآخرة حتى يفتدون به. ثم قال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يوم القيامة لا يبقى أحد بدون مأوى، لا بد من مأوى، لا بد من سكن، إما مأوى الجنة وإما مأوى النار. فالذين استجابوا لهم الحسنى، لهم مأوى الجنة، والذين لم يستجيبوا نعوذ بالله لهم جهنم وبئس المهاد. نعم. يقول تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية تبين أن الإنسان لا بد أن يعلم أن ما يتدين به حق، بحيث لو أتى من يشككه فيه لا يشك. طبعا هذا يحتاج إلى جهد من الإنسان، إلى دراسة وبحث ومقارنة ونظر في أدلة هذا الدين. هذا الدين له دليل عظيم جدا، هذا هو كتاب الله عز وجل. فلا بد الإنسان أن يتأمل هذا الكتاب حتى يصل إلى اليقين، إلى العلم. لا يكفي الظن، الظن يكفي في الفروع، أما العقيدة فلا بد فيها من اليقين، واليقين إنما يكتسب بالجهد. فإذا بذلت جهدا وفقك الله، وإذا استقبلت هذا الدين بغير عناية لا توفق. هذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما في إنسان يستشعر يعني عظمة هذا الدين وأهمية هذا الدين ثم يبذل جهدا إلا وفقه الله. ولهذا أكثر، يقول ابن تيمية رحمه الله: أكثر ما يعرض للناس في قبورهم، أو أكثر يعني عذاب أهل القبور، عذاب القبور، أكثر الناس عذابا في القبور الذين لم يعلموا الحق وإنما أخذوه وراثة. يأتيهم السؤال في القبر فيقول: من ربك؟ ثم يقول: ما هذا الذي بعث فيكم؟ ماذا كنت تقول فيه؟ فيقول: كنت أقول فيه كما يقول الناس. لا، ما يكفي أن تقول كما يقول الناس، يعني كنت أقول كما يقول أبي وتقول أمي ويقول أقربائي. لا، أنت مسؤول عن هذا القول، لابد أن تتيقن، أن تعلم. وسائل العلم موجودة ولله الحمد في هذا الدين. نحن لا نخاف من العلم، إنما نخاف من الجهل. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إنما أهلك العالم أربعة أصناف: أنصاف العلماء، وأنصاف، قال أنصاف العلماء يفسدون الأديان، ترى الإنسان يقرأ ويكتب ويحاجج، لكنه ليس لديه العلم اليقيني. فقال هؤلاء يفسدون الأديان، وأنصاف الأطباء، قال هؤلاء يفسدون الأديان وأنصاف المهندسين، وقال هؤلاء يفسدون العمران وأنصاف المزارعين، قال هؤلاء يفسدون الأقوات والثمار، الأنصاف. فتسمع الإنسان لديه علم في الطب ولديه علم في الهندسة، لكنه علم ناقص فيؤدي به إلى الهلاك، فلا بد من اليقين. فيقول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا يستويان. فالمسلم مطالب بأن يصل إلى اليقين، وخاصة في العصر الحاضر قد كثرت الشبهات وكثرت القنوات وكثرت وسائل الجذب ووسائل الدعاوى، كل يدعي أنه على حق. ولا بد أن تكون عند أن يكون لديك العلم اليقيني أنك أنت صاحب الحق، ونحن ولله الحمد أصحاب الحق، لأننا لدينا هذا القرآن العظيم نتحدى به البشرية. كثير ممن جاء إلى القرآن يدرسه لينقضه انتهى إلى الإسلام. ومن أشهرهم هذا الطبيب الفرنسي، له كتاب هذا مشهور اسمه يعني موريس بوكاي. هذا رجل كان يعني مثقف جدا، ويعني تحمس للنصرانية، فأخذ يدرس التوراة والإنجيل ويقارنها بالقرآن الكريم لينقض القرآن، وانتهى إلى أن أسلم ودخل في دين الله، وتأكد أن هذا القرآن ليس قابلا للنقض، وأنه كتاب محكم، وأن التوراة والإنجيل قابلة للنقض، مع أنه جاء ليرجع القرآن كريم. وغيره كثير. كان عندنا طالب في الجامعة الإسلامية أشرفت عليه في الدكتوراه، أمريكي، كان يهوديا شاب، فقلت: كيف أسلمت؟ قال: قرأت أوائل سورة البقرة فقط، فدخل الإسلام في قلبي. كلام الله عجيب، من يقرأه بتجرد يعني برغبة للخير فإنه بإذن الله يهدي. فلا بد أن يكون لدى الإنسان قناعة أن هذا هو الحق. أما الذي يعني يتعبد الله هكذا وهو لا يدري مثل الناس، هذا لا يكفي. فالله تعالى يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ثم قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول. اللب يطلق على العقل، لأن داخل الإنسان، اللب هو داخل الإنسان، فأصحاب العقول يتذكرون. فالله تعالى يبين أن هؤلاء عمي، وإلا لو نظروا ببصيرتهم إلى الحق لعرفوه، لكنهم لم يريدوا أن ينظروا، أرادوا أن يبقوا على عماهم فماتوا. منهم من مات على عماه، ومنهم من أكرمه الله تعالى فاكتشف الحق الذي أنزله الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ابتدأ تعالى يذكر صفات من أحسن وصفات من أساء. من الناس في الدنيا قسمان، قسم أحسن فله الحسنى وقسم أساء فله سوء الدار، فذكر تعالى صفاتهم، فإن هذه الصفات صفات عظيمة افتتحها تبارك وتعالى بصفة أساس وهي الوفاء، الوفاء بالالتزامات. كل إنسان عليه التزام، التزام مع الله، التزام مع الناس، التزام مع أبيه وأمه، التزام مع زوجته، التزام مع أولاده، التزام مع جيرانه. الله تعالى جعل هناك حقوقا، والمسلم بدخوله في الإسلام قد التزم بالوفاء بها. كذلك العقود في الأمور الاختيارية، في التجارات، في يعني الشراكات، فكل من دخل في عقد مع آخر أصبح ملتزما بتنفيذ هذا العقد. فأول صفة لأصحاب الجنة قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عهد الله تعالى، كل من قال لا إله إلا الله دخل في الالتزام، ولا ينقض الميثاق لا مع الله ولا مع غيره. الميثاق يطلق على كل عقد بين شخصين، فكل عقد أبرمته مع غيرك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقد من صفات الإيمان، من صفات أهل الجنة. ثم قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الله تعالى أمر بحقوق اجتماعية تبدأ بالأبوين ثم بالزوجين ثم بالأبناء ثم بالحواشي، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل هؤلاء أمر الله بأن تصلهم صلة الرحم. الصلة هو التواصل مع هؤلاء، مع من تربطك بهم علاقة نسبية أو علاقة سببية. فالله جعل عليك حقوقا بدخولك في الإيمان، كذلك حقوق المسلمين. المسلم له على أخيه حقوق كثيرة، منها أن لا يظلمه وأن لا يخذله وأن لا يسلمه وأن لا يحقره وأن يشمته إذا عطس وأن يتبع جنازته، فحقوق أنت مطالب بها. فإذا هذا من صفات المؤمنين، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخشون عقاب الله ويخافون يوم القيامة. يوم القيامة هناك الناس يحاسبون، فمنهم من يحاسب حسابا فتنتهي به إلى الجنة وهذا حساب سيء على صاحبه، ومنهم من ينتهي به إلى النار، ومنهم من ينتهي إلى إلى إلى إلى إلى إلى الجنة، منهم ينتهي إلى النار وهذا حساب سيء، ومنهم من ينتهي إلى الجنة وهذا حساب حسن. سماه الله تعالى الحسنى. ثم قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر من أعظم العبادة، ما لم يتحلى الإنسان بالصبر في حياته لا ينجح لا في الدنيا ولا في الآخرة. لهذا قد كرر الله الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة وجعله سبب الفلاح، وحتى الختام الآيات ترك كل هذه الصفات وذكر الصبر، لأن كل هذه الصفات مرتبطة بالصبر. الشخص يصلي لو لم يصبر ما جاء المسجد، صبر على المجيء، صبر على القيام من النوم، لو لم يصبر ما زكى، لو لم يصبر ما صام، لو لم يصبر ما حج. الصبر مهم جدا في حياة الإنسان. فالله تعالى يقول والذين صبروا، لكن بشرط. بعض الناس يصبروا يعني شجاعة، أو يصبروا لا يصبروا لله. فالذي يصبر لله يبتغي ما عند الله. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. الصلاة لم يأتي في القرآن ولا في السنة ذكر الصلاة إلا مرتبطا بالإقامة. أقام لأن معنى أقام لها دلالة، أداها في وقتها في مكانها التي شرعت فيه أن تؤدى فيه وبصفاتها، هذا اسمها يسمى يعني أقام. أما الزكاة ما رد فيها إقامة الزكاة أداء، لأنها ليس لها مكان محدد وليس لها زمان محدد، أنت تجعل الزمان. الصلاة لا، لها زمان ومكان، فلا بد من إقامة، إقامتها هو هذا، أداؤها في وقتها وفي المكان الذي شرعت فيه وبالصورة التي شرعت بها. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ما في إنسان ينفق المال إلا ولديه إيمان بالجزاء. المال أحب شيء للنفس المال من أمور الدنيا، ولهذا يعني الإنسان يضحي بنفسه ويرتكب المخاطر ويسهر الليالي ليحصل على المال. طيب هذا الذي يتعب ليحصل على المال كيف يخرجه؟ يخرجه ابتغاء ما عند الله. ولهذا يقال أن بعض الأشخاص كان لديه زكاة وكانت كثيرة، وكان كلما أتى أراد أن يخرجها نفسه أبت، فكل سنة بهذا الطريق يوم الأيام رماها في ساحة الدار، ثم صاح للناس قال خذوا خذوا خذوا بسرعة خذوا، حتى لا يعني إيش، ما عنده صبر أن يوزع، يعني ما عنده استعداد يوزعها بيده. فهذا من الشيطان، لأن حب المال، الإنسان يحب المال، لكن الذي يحب المال ثم ينفقه لله هذا يستحق التكريم عند الله. من أعطاك المال؟ رب العالمين أعطاك الله، أعطاك الله المال العظيم، وطلب منك من كل 100 2.5، من كل 100 يعني كل 1025، فكيف لو طلب منا العكس؟ ما أحد يخرج الزكاة إلا من رحم الله. فقال الله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، هكذا خلق المسلم، ليس حريصا على الشر، المسلم يحرص دائما على الخير، كما يقال يعني باب يأتيكم الريح ايش سد واستريح، يعني تحرص على سد أبواب الشر، ولو أتاك شخص أراد الشر تحاول أن تمتنع، هكذا خلق المسلم، ليس عجزا ولا ضعفا، ولكن يبتغي ما عند الله عز وجل. قال الله تعالى أولئك لهم عقبة، أولئك لهم عقبة الدار، أي الدار العاقبة الحسنة، الدار التي يعني هي دار المؤمنين، دار الصالحين، دار أصحاب الخير. فقلنا في الآخرة لا بد من دارين، لا بد من سكن، إما سكن في الجنة وإما سكن في جهنم. قال الله تعالى يصف الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا من تكريم الله للمسلم أن يلحق به ذريته المؤمنين في درجته. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يوم القيامة الملائكة يعني مثل الضيوف الذين يأتون إلى مكان فيستقبلهم أصحاب الدار يرحبون بهم ويهنئونهم بسلامة الوصول، فالملائكة يوم القيامة تدخل على المؤمنين تهنئهم بنجاتهم من النار وفوزهم بجنات النعيم، ولا شك أن هذا من أعظم التكريم في جنات النعيم. نسأل الله تعالى أن نكون إياكم ممن يكرمه الله بجنات النعيم. نعم. يقول تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه الصفات تقابل الصفات السابقة، والله تعالى دائما يذكر الخير والشر والمؤمنين والكافرين والجنة والنار والأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة. بعد أن ذكر صفات أصحاب الجنة ذكر صفات أصحاب النار، فقال الله تعالى من أول صفاتهم التي بدأ الله تعالى في المؤمنين أول صفاتهم الوفاء، هنا النقد. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الميثاق قيل هناك فيه قولان، قيل الميثاق الأزلي لأن الله تعالى خلق الخلق وأخذ عليهم الميثاق بأن لا يشركوا به في ربوبيته، وقيل الميثاق هو الذي أعطوه للأنبياء أو أعطوه لله مع ورثة الأنبياء بدخولهم في الإسلام، فقولهم شهادة، فالميثاق شهادة أن لا إله إلا الله، من شهد الشهادة فقد أعطى الله الميثاق. فإذا نقض هذا الميثاق وامتنع عن أداء حق هذا الميثاق فإنه يلحقه الذم كما في هذه الآية. ثم قال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فذكر حقين، حقه تعالى وحق خلقه، فحق الخلق أن يوصل ما أمر الله به أن يوصل من حق الأبوين، حق الأبناء، وحق الأقرباء، هذه حقوق، فالذي يقطعها فإنه يكون قد عرض نفسه لعقاب الله تعالى. ثم قال تعالى: ويفسدون في الأرض. كل إنسان نقض عهده مع الله وقطع صلته بأقربائه لا ينتظر منه الصلاح، هذا قد انفلت، رأيت الدابة إذا كانت يعني مربوطة في رباط ثم انفلتت خلاص، المسلم المؤمن مربوط بالإيمان، كل ما أراد أن يعمل عمل منع نفسه، كل ما أراد أن يسيء إلى أحد ضبط نفسه، ما الذي يضبطه؟ إيمانه. أما الذي ليس عنده إيمان ليس له ضابط، فهذا يفسد في الأرض نعوذ بالله. متى ما تهيأ له الفساد فسد، الفاحشة جاءت عمل، المال تهيأ سرقه سرقه، يعني ليس لديه ضابط، هذا منفلت نعوذ بالله، ليس لديه عهد يربطه. أما المؤمن فعهد الله يربطه يمنعه. ثم قال الله تعالى: أولئك لهم اللعنة، اللعنة هي الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، وليس هناك أسوأ دارا من جهنم يوم القيامة. نعم. يقول تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هنا أذكر تعالى سنته القدرية أنه يعطي ويمنع، قد يبسط الرزق لأناس وقد يمنع أناسا، والإنسان لا يدري أين الخير، هل الخير في بسط الرزق أو في الخير في تقدير الرزق يعني قلته، لا يدري. كم من إنسان كان ماله قليلا وكان صالحا، وعندما كثر ماله تغير ويظن في نفسه أنه لو جاءه المال لكان أصلح الناس. الإنسان لا يعرف نفسه، قد يظن نفسه شجاعا لكن تأتي وقت بعض المواقف وإذا به جبان، يظن نفسه كريما تأتي بعض المواقف وإذا به بخيل، ما يدري لأنه لم يجرب نفسه. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء بالحكمة ومن رحمة الله بعبده المؤمن، إذا كان المال يطغيه ألا يعطيه مالا، وإذا كانت الصحة تطغيه ألا يعطيه صحة، وإذا كان الأولاد يطغونه لا يعطيه أولادا، لا تدري الإنسان لا يدري، ربما يكون الشر فيما تحب. فالله تعالى يقول: الله الذي يبسط الرزق. فإذا ليس هناك إنسان يصل إلى الرزق بقدرته وقوته، تجد أحيانا بعض المغفلين أكثر الناس أموالا يعني، وبعض الأذكياء أكثر الناس. ليش؟ الذكي يحسبها من كل زاوية، وإذا نقص الذكاء عند الإنسان لا يحسبها إلا من بعض الزوايا فيضعها، فإذا بها تثمر. يعني كثير من الناس أصحاب الذكاء لا يخرج ماله للتجارة إلا بشق الأنفس، لأن لديه احتمالات كثيرة، فتراه دائما يعيش في حالة دون، لكن بعض الأشخاص حسابه ضعيف. أنا أعرف شخصين باسم واحد من بلدة واحدة، أحدهما من أذكى الناس والثاني شخص عالي جدا ليس عنده أي ذكاء، وهذا الشخص من أفقر الناس وهذا الشخص من أغنى الناس. ليس بقدرته هو، لا لا، الله الذي يبسط لحكمة. فقد يعطي الله مالا لإنسان ليطغيه، وقد يعطي الله مالا لإنسان ليصلحه. بعض الناس لا يصلحه إلا المال فيعطيه الله المال، والعكس بعض الناس لا يطغيه إلا الفقر فإذا افتقر طغى وآذى الناس وأجرم، وبعض الناس العكس إذا افتقر خضع وذل واستقام ولو جاءه المال تغير. ولعلي ضربت لكم مثال هنا في المسجد أكثر من مرة في مكة، عندنا في مكة قبل يمكن 40 سنة أو حولها لما جاءت الطفرة المالية، وشخص كان يسقي للناس على ظهره الماء تسمى الزفة سابقا. الزفة عبارة عن خشبة فيها سلسلتان، في كل سلسلة صفيحة من الماء يحملها على كتفه ويوصلها إلى البيوت بريال ونصف ريال. وكان يسكن قريب من الحرم وكان محافظا على صلاة الجماعة في الحرم. قدر الله تعالى جاءت التوسعة ونزعت ملكيته وجاءه ملايين. هذا اللي كان يجمع كل يوم 10 ريال 5 ريال 20 ريال جاءه ملايين واختفى. وبعد سنوات عدة قابله بعض أصدقائه: يا فلان أينك أنت؟ كنا صلاة الحرم وكذا والصلاة. قال: ما رأينا في صلاتكم خيرا. هكذا والله نقلت يا أخوان. هذاك العابد الفقر كان في خيرا له، هو ما يدري. هو ربما لو قيل له تحب المال قال نعم، ما لا تصنع به قال تصدق أتصدق به، ربما هكذا يظن. لكن لا، النفس البشرية معقدة، النفس البشرية ليست كما تتوقع. النفس البشرية فيها مسارب وفيها سراديب وفيها أشياء كثيرة ما تنكشف إلا في أحيانا في وقتها تنكشف. فإذا من رحمة الله بالمؤمن أن يمنعه من المال إذا كان المال يضره، ومن رحمة الله بالمؤمن أن يمنعه الصحة إذا كانت الصحة تضره. فهكذا قد الله تعالى يتولى عبده المؤمن. فالله تعالى يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر أي يقتر يقلل. ثم قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا. الذين أعطاهم الدنيا فرحوا بها بطروا، لأن الفرح يطلق على البطر. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لو عشت 1000 سنة طيب بعدين مت ما لا لا، متاعك لا يساوي شيء في الآخرة، لا يساوي شيء. فإذا الدنيا قليلة ومتاعها قليل. نعم. يقول تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يذكر تعالى أن قريشا تقترح على الله وتقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله إليه آيات حسية غير القرآن، وهذا الكافر يقترح. ولو أن الله استجاب لمقترحاتهم، شخص يقترح أن ينزل الله ذهبا، وشخص يقترح أن يجعل الله بساتين، وشخص يقترح. الله تعالى لا يستجيب لمقترحات الناس، الله الذي ينزل ما يراه أنه هو الذي يصلح للناس. فقال تعالى أنهم اقترحوا أن ينزل الله عليه آيات غير القرآن، فقال الله تعالى: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي أن الله تعالى يهدي بهذه الآية من أناب إليه، وأما من لم ينب إليه فإنه يضله. ثم قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طمأنينة القلب نعمة ولا يصل الإنسان إليها إلا إذا سكن الإيمان في قلبه. الطمأنينة، الراحة، الرضا، اليقين، بغيره يقلق الإنسان ويعيش قلقا مضطربا، فليس هناك شيء يعني يعينك على الطمأنينة إلا هذا الدين. ثم قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله، الإيمان، خشية، الخشوع، تطمئن القلوب المؤمنة. ثم قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا ترغيب لنا في الإيمان. أسأل الله تعالى أن ينفعني لكم بما قلنا وسمعنا، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. وهذا الدرس سيكون الدرس الأخير في هذا الفصل إن شاء الله، ونبتدئ بإذن الله تعالى في الفصل القادم بعد الامتحانات والإجازة. يقول أخ السائل: أفيدك بأنني قد قمت بالاكتتاب في شركة تأمين مع شكي أنها محرمة، وبعد الاكتتاب اقتنعت بحرمتها، ورغبة مني في إبراء ذمتي وديني، فلقد قررت عدم الاستفادة من أموالها نهائيا، ويشهد الله على ما في نفسي. شركات التأمين في الحقيقة يا إخوتنا أننا يعني لم نحسن إلى الآن إيجاد شركات تأمين، ما أحسننا. شركات التأمين التعاونية التي نادى بها العلماء الآن تطبق في الصين الوطنية التي تنافس الصين الكبرى. التأمين التعاوني يطبق في الصين الوطنية الآن. ما هو التأمين التعاوني؟ نحن أولى به، أولى مصدره، يعني اقتنعوا قناعة كاملة أن التأمين التعاوني هو الأسلوب الصحيح، وهو الذي يشرعه ديننا. التأمين التعاوني أن يشترك الناس كلهم في شركة لتساعدهم في عند الحوادث لإصلاح سياراتهم أو إصلاح منازلهم أو إلى آخره، ولا يستفيد منها طرف آخر. طيب كيف صنعت الصين؟ الصين أنشأت إدارة وأوكلت إليها أخذ الأموال من الناس، الاشتراكات، وأن تقوم بعمل تجاري يعود نفعه على الناس، وهم موظفون، ما هناك طرف مستفيد، فقط الناس المشتركون هم المستفيدون فقط، وهناك إدارة يأخذون مرتبات تدير فقط إدارة. طيب لماذا لا نعمل مثل هذا؟ لماذا لا نفعل مثل هذا؟ وهذا هو الشيء المشروع في ديننا. نحن أمة لها دين، عندنا حرام وحلال، لما لا نفعل مثل هذا؟ لهذا نحن نطالب أن يعاد النظر في التأمين، وأن يكون بالطريقة الصحيحة التي يسلم بها ديننا. فالحقيقة يعني أحد إخواننا الأطباء يقول: كنت في الصين الوطنية ورهبوا لدراسة التأمين الطبي، قال هكذا عملوا تأمين تعاون، ما في شركة تتاجر، ما حد يتاجر بأموال الناس. فإذا التأمين التعاوني هو الطريقة الصحيحة. هنا عندنا يقولون تعاون، لكن فين تعاون؟ هذا الآن يأخذ منا أموالا ويتاجرون بهذا المال، يعني شركات. حقيقة نحن يعني ينبغي أن يكون في هذه البلاد، وهي البلد الرائدة في الإسلام المطبقة لشريعة الله من بين كل الدول في العالم، يعني هي البلد الوحيد الذي يرفع شعار تطبيق الدين ويرفع شعار تطبيق الشريعة، وهو كذلك ولله الحمد. لكن نحتاج إلى وعي أكثر، يعني ينبغي أن يكون الأشخاص الذين في يعني في في سلم يعني وضع الأنظمة ينبغي أن يكون لديهم وعي بهذه الأمور، وألا يكون لديهم الحرص على التجارة بأموال الناس. فنحن ينبغي أن نطبق هذا المبدأ، التأمين التعاوني حقيقة شيء عجيب في الصين الوطنية، يعني نحن الآن نستوردهم من الصين الوطنية، ألسنا نحن أولى بالتصدير؟ لدينا مبادئنا وأنظمتنا يا إخوتنا، لو أتقناها لاستطعنا بإذن الله أن نقنع العالم بها خير، كلها خير. فإذا الأخ هذا الذي قد اشترك في هذا التأمين، إنسان إذا كان يعني الاشتراك في التأمين ملزما فيشترك في التأمين، لكن لا يستفيد منه، دفع 300 ريال، إن جاءت الحاجة بهذا المقدار أخذ، أو جاءت الحاجة بعد 5-6 سنوات وجمع المال الذي يستحقه ثم أخذه إذا كان استحق بحادث معين مثلا، جاز أن يأخذه، وإذا لم يعني يكن بهذه الصورة فيتركه. وإن كان بعضهم يقول لا يتركه، ليش؟ قال لأن هؤلاء سيستفيدون منه هم في تجارة، فليأخذه وليتصدق به إذا كان يعني لا يعني يحب يأخذه ويتصدق، لا يتركه لهم لأنهم تجار، ليسوا يعني ليسوا متعاونين معك حتى تقول والله أنا سأوفر لهم، لا هم تجار، فعليك أن تأخذه وتتصدق به وتصنع سيارتك بنفسك. هل القنطرة قبل الصراط؟ طيب إذا كان قبل ولا بعد إيش تستفيد؟ يعني قنطرة يوم القيامة قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ ما الفائدة؟ لكن على كل قنطرة هي بعد الصراط، لأن القنطرة هي التي عليها حساب المؤمنين يعني للحقوق التي بينهم بين المؤمنين، فالله تعالى يصفي فيما بين المسلمين ما عليهم من حقوق بعد أن يتجاوزوا الصراط، والله أعلم. رجل يصلي السنة الراتبة وأتى رجل يصلي معه الفريضة، فما حكم ذلك؟ يجوز أن يكون الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة، ويجوز العكس، كلاهما جائزان. ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أهله إلى الحي الذي فيه ويصلي بهم، هو يصلي بهم العشاء وقد صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي نافلة وهم وراءه فريضة. ولهذا كان بعض من صلى خلفه، طبعا الناس في الماضي أصحاب عمل، فكان يعمل من الصباح إلى المساء، يعمل في الليل يعني في الليل جاء منهكا، فجاء معاذ وبدأ يقرأ في البقرة. هذا الصحابي المزارع غضب وخرج من الصلاة وانسحب وكمل الصلاة وحده وذهب إلى البيت. بعض الصحابة قالوا هذا نافق، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالواقعة، والرسول ما عاتبه صلى الله عليه وسلم بل أقره وعاتب معاذ. قال أفتان يا معاذ، إذا صلى إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه المريض والضعيف وذا الحاجة إلى آخره. أين أنت عن سورة والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ ولهذا نحن الأئمة مطالبون بالتخفيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل، هذا فعله، ولكن قوله لنا أمرنا بالتخفيف، فنحن مأمورون بالتخفيف. يعني السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم في حقنا منسوخة بأمره، فقال من صلى بالناس أو من أما الناس فليخفف. وخاصة مثلا الآن مثلا في الصباح مثلا ترون الفترة قصيرة ما بين الفجر إلى مدارس، ينبغي أن يخفف في الفجر. يعني لو قرأ شخص في الفجر قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة الصلاة. الإطالة شيء فقط يعني شيء فضيلة بس فقط مستحب، وإلا الصلاة تصح بأقصر صورة. فينبغي الشخص يراعي حال الناس حتى لا يكره الناس في دين الله ولا يرهقهم. فبعض الناس إذا دخل بالصلاة يطيل، بل سمعنا أن بعض يقرأ بسورة الأعراف وسورة آل عمران وكذا، كيف هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أمر بالتخفيف، لو ما أمر بالتخفيف لكان لنا الحق في أن نطيل، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب ثم جاء فأمر بالتخفيف لمن صلى بالناس، فيصبح الأمر الأول عاما والثاني خاصا، من صلى بالناس فليخفف ومن صلى وحده فليصلي ما شاء. فإذا هذا الصلاة بارك الله فيك، فصلاة النافلة تجوز خلف الفريضة والعكس. البنك الذي لا يملك الأرض هل أستطيع شراءها عن طريقه بضوابط شرعية وما تلك الضوابط إلى آخره؟ أيوة، البنوك حقيقة في الدول الخارجية البنوك ممنوعة من التجارة أصلا، لأنه دخل بنك في التجارة نافس الناس، فممنوع هناك في الدول الخارجية. ممنوع الحكومات، الحكومة ممنوع تتاجر، ما تتاجر الحكومة، وممنوع تتاجر أصحاب البنوك، لأن هذه أموال الناس والناس أجعلوا عندك وديعة. تريد أن تعمل تجارة افتح شركة. البنك عبارة عن مستودع نقود تقريبا، أما قضية التجارة له شركات. عندنا هنا اختلط الحابل بالنابل، صارت البنك صار ينافس الناس على التجارات. فما دام البنك فتح باب الأشياء التجارة فلا بأس يتاجر. وإذا أراد شخص أن يشتري أرضا وما عنده قدرة أن يشتريها والبنك وعده أن يشتريها له فليس في هذا حرج. الحرج أين الحرج؟ الحرج في الشخص الذي ليس تاجرا وتذهب إليه لتأخذ منه سلفا فيقول لا أنا أشتري لك، والقضية سلف بينهم أرض، قرض بينهم أرض. فإذا التاجر لا حرج، غير التاجر لا. ليش؟ لأن التاجر هذا عمله وهو لا يقرض، لكن أنت ذهبت إلى الشخص العادي ليقرض القرض، ما ذهبت إليه للتجارة. والتاجر قد يخسر وقد يكسب، فإن خسر الناس يستفيدون، وإن كسب فهذا عمله. أما الشخص الذي فقط يتصيد الناس وإنما يترقب من يريد أن يشتري ثم يذهب يقول أنا أشتري لك، لا، هذا إذا أراد التجارة فنفتح بابا للتجارة ويعمل في الميدان حتى يتعرض المكسب والخسارة كغيره. ما هو يوم عاشوراء؟ وهل الصيام يوم الخميس والجمعة القادم؟ حقيقة هناك اضطراب في دخول الشهر، منهم من قال أن الشهر دخل يوم الأربعاء بالرؤية، وأما في التقويم الهجري تقويم أم القرى فإن الشهر قد دخل يوم الخميس. فبعضهم يقال أن هناك من رأى الهلال، وهناك ثلاثة أشخاص رأوا الهلال، هذا في الحقيقة هذا يعني إيجاد بلبلة بين الناس. فإذا دخل الشهر بطريقة رسمية في يوم معين فلا حرج على الإنسان، ولو صام الإنسان في غير اليوم الذي هو يتوقع أنه هو فيه وكان مخالفا فإنه إن شاء الله مصيب. هذا جاء في الحديث أنه عيدكم يوم تعيدون وصيامكم يوم تصومون، يعني لو صمنا في يوم ليس هو خاص هذا هو الصيام الصحيح، لو عيدنا في يوم ليس هو يوم العيد هذا هو العيد الصحيح. يعني ليس أنك أنت لابد أن تصيب، فإذا اجتهد الناس بأن هذا دخول رمضان جاز لهم أن يصوموا هذا اليوم حتى لو كان خطأ، ولا ينبغي أن يعمل هناك شيء شوشرة بحيث أن الشخص يتصيد ويبدأ يتربص ويبدأ هذا في حقيقة إيجاد خلاف في المجتمع. هذه مسؤولية ولي الأمر، ونحن ينبغي أن لا نفتح بابا على أنفسنا بإيجاد هذه البلبلة بين الناس. فيعني إذا دخل الشهر في يوم الخميس كان الجمعة يوم التاسع والسبت هو يوم الحادي عشر، نعم العاشر، العاشر. يقول بعض الأشخاص يعني يدخل الانترنت وفيها مواطن حرام وكذا، على كل إخوة الانترنت أصبح باب شر بقربك بجوارك، باب شر وباب خير، فيه خير وفيه شر. وبعض الناس يحب أن يستكشف، يقول أنا أحب أن أطلع، بس أحيانا قد تطلع وقد تكون الاطلاع هذه خطيرة ما تعود منها، قد تدخل في باب في في في باب ما تخرج منه. فالآن يعني المواقع في داخل الانترنت ليست بالآلاف ولا بمئات الآلاف، ربما تكون بالملايين، وأكثر من 80% منها قاذورات، ثم فيها مواقع تجارة ومواقع يعني حوارية ومواقع عقدية ومواقع شبهات، فلا تدخل فيها، لا تدخل إلا إذا كنت أنت لديك قدرة على الإصلاح وتمكن من الإصلاح، يمكنونك. صاحب الموقع السيء ما يمكنك من الإصلاح. مثلا هناك مثلا موقع يسب النبي صلى الله عليه وسلم، موقع نصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت أنت وتحمست، هؤلاء القذرون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ورفعت يدك حتى تتكلم، وأبقوك حتى أكثر من نصف ساعة وأنت تنتظر حتى يأتيك الكلام. لا يأتيك الكلام إلا وقد سمعت من الأشياء السيئة كثير، ثم يعطونك فرصة دقيقة أو دقيقتين، ثم يقطعون عليك الحديث، ثم يقول انتظر، وفي كل وتسمع الكلام السيء، مع الزمن يتبلد حسك. فلا ينبغي أن تدخل إلا إذا كان لديك قدرة على الإصلاح. التصدق بالمال عن الوالدين وهم أحياء ومقتدرين، هل ينالهم أجر؟ لا، الأحياء لا يتصدق عنهم، الأجر يأتيك إذا أعطيتهم هم في أيديهم، أما أنك أنت تصدق عن الحي فإن هذا لا يجوز. في قصة يوسف، هل تزوج يوسف بامرأة العزيز؟ والله ما ندري يا شيخ، يعني عد الله على، هناك روايات إسرائيلية أنه تزوج بامرأة العزيز. طيب ما أدري هل مات العزيز صور تزوج بها، ما يعني أحيانا الإسرائيليات غير موثوقة، لم يرد حديث صحيح في هذه المسألة أصلا، ولم يبقى إلا الإسرائيليات، والإسرائيليات كما تعلمون ليست موثوقة، وإن جاز لنا أن نحدث عنها يعني بالإسرائيليات من باب يعني الغرائب لا من باب القبول والقناعة، فلا ندري عن الله وعلى هذا تزوج من تلك المرأة ومن غيرها. هل من الشرط أن نعرف كل الفضائل التي بينها الشرع في أكثر من آية وحديث لعمل من الأعمال فيزيد أجري وينقص بحسب معرفتي بفضائل ذلك العمل؟ مثال معرفتي بأن كل خطوة أخطوها للمسجد. لا شك أن الإنسان يا أخوتنا يعني العلم، أولا العلم فضيلة، ثم علمك بالشيء يضاعف لك الرغبة فيه، أما إذا كنت لا تعرف قيمة الشيء فإنك تعمله وأنت ليست لديك الرغبة الكاملة، لكن لو عرفت هذا الأجر العظيم في شيء من العبادات فإنك تعمله وأنت يعني بحرص أشد. لكن هناك أحاديث كثيرة بفضائل كثيرة لا تصح، إما مكذوبة وإما ضعيفة، لهذا يعني بعض الناس يعني يأتي إلى أحاديث مكذوبة ضعيفة ويحدث بها الناس حتى يرغبهم في أعمال البر، وهذا خطأ. لا نحتاج إلى أحاديث مكذوبة في إقناع الناس أو في دفعهم للخير، لا نحتاج، لدينا من الصحيح ما يكفي، الذي لا يكفيه الصحيح فإنه لا خير فيه. الأخ هذا يقول يعني لو حبذا نقرأ من كتاب المصباح المنير حتى يكون أعم الفائدة، إن شاء الله ينظر في هذا في الدروس القادمة. ما هي صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ طبعا يعني هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا قمة الإيمان أو قمة التوكل، ولكن لا يعني أن هؤلاء لا يعني لا يدخل الجنة إلا من كان على صفاته، ولكن هؤلاء يدخلون بدون حساب. كذلك القراءة من كتاب التفسير، إذا حضرت إلى صلاة العصر فوجدت الإمام في الركعة الثالثة، هل أقرأ فيها الفاتحة فقط أم أقرأ معها سورة؟ تقرأ الفاتحة، فإن بقي لك وقت تقرأ، لأنك أنت بالنسبة لك هذه الركعة هي الأولى أو يعني الأولى، وأنت في الأولى تقرأ، فإن كان في فرصة تقرأ بعد قراءة الفاتحة فلا بأس، حتى في الركعتين الأخريين إذا أطال الإمام ما تسكت تقرأ، لأن القراءة أجر، فيعني ليس في القراءة أمر محظور. يقول الأخ هنا يقول ويوقع الشيخ المنجد وكذا أن الأربعاء أول الشهر من 9 الخميس و10 الجمعة، طبعا ما أدري هذا يعني الشيخ المنجد يعني هو ليس عنده يعني وسائل التوثق يعني من قضاة ومن إثباتات يعني، وأنا لا نشك فيه حفظه الله، لكن يعني هذا أمر يبقى قابلا لل يعني للصواب والخطأ، فمن صام إن شاء الله في يوم الخميس فلا حرج، ومن صام الجمعة إن شاء الله فلا حرج، وكل ذلك من فضائل الأعمال ولا يعني تشدد فيه بهذه الصورة. وصلى الله على نبينا محمد.